سعر الشريعة أم لا؟ ارتكاب خمس البرلمان بدل الخمس نشوفها مطلوب. ومعلوم أن الله يشرح القرآن أنفاح المسلمين بانتصارهم على الفرس. ممكن انتصار. لكن لا ينفح المؤمنون بانتصارهم على الفرس، لأن أولئك مجهول وكفرهم شديد وكفرهم عظيم. وأعظم الكفر مع المشرك كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملك الفرس صدق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه. وأما ملك الروم احتفظ بالكتاب. فرقا بين كافر شديد الشق عن المسلمين وكافر خفيف ضرر عن المسلمين. فاذا كان دخولهم ينفع في تحصيل من هو الخلق ضررا فانهم يدخلون. فاذا كان دخولهم لا يقدم الان فانهم يدخلون. يقول يعلم فضيلتكم ما يحصل في بعض المؤتمرات والمجالس والاجتماعات من التصفيق، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا عندما يأتي شيء يعجبهم يكبرون يكبرون، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم أو حدثهم بشيء يعني يسرهم كبروا، ما كانوا يصفقون ما كانوا يصفقون. لما قال لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثلث أهل الجنة صلى الجنة كل مرة يكبرون. وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أشيع أنه طلق نساء لما اعتزلهن جاء إليه وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر فكبر رضي الله عنه. فالسنة هي التكبير وليس التصفيق، التصفيق هذا من الأمور المحدثات. نعم. الحرص على الولاية كما هو معلوم وشدة الحرص عليها كل هذا ينطبق عليه يعني هذا الشيء، لكن يعني كما هو معلوم البرلمانات وهذه الأشياء المحدثة يعني هذه أمور محدثة والحكم فيها للأكثرية، وقد تكون الأكثرية هم الذين لا خير فيهم فتكون نتيجة الغلبة للأشرار. عليكم السلام. الشيخ صالح موجود يا شيخ؟ نعم. شيخ صالح؟ اي نعم. يا شيخ انا من ليبيا يا شيخ. طيب وش عندك يا رأي ليبيا؟ يا شيخ سؤالي حول ما نحن بصدد القدوم عليه من الانتخابات في بلادنا. نعم. وهذه الانتخابات يا شيخ نحن يعني انتم تعلمون لم نخير فيها بل فرضت علينا، فهي قائمة لا محالة. وانتخاباتنا يا شيخ بعد شهر من الآن حول انتخاب مجلس وطني يتكون من 200 شخص من كافة أنحاء البلاد، وهؤلاء 200 شخص الذين سينتخبون لهم صلاحيات. لا لا لا لا, لا, لا تطول. شوف يا أخي، هل تعتقدون أنه أصلح للبلد في دينها ودنياها؟ نعم. اشتركوا في انتخابه بس. يا شيخ في عندنا بعض طلبة العلم يعني زي ما تقول يا شيخ يحاربوننا يقولون لا تصوتوا وانتم ما تبتدعون. نعم يا شيخ اسمع كلام. اذا كان التصويت شوفوا الشخص اللي تعرفونه يعرف غيركم. نعم. انه انفع واحد للبلاد في دينها ودنياها. نعم. وهو مترشح انتخبوه. طيب يا شيخ عندنا بعض العلمانيين، نحن نحذر من العلمانيين يا شيخ ونفهم العلم. ما عندي كلام، ما اعرف وراها الليبيا، لكن اقول لك الشخص اللي يكون انفع للبلاد في دينها ودنياها ما هو علماني. ما هو صاير انفع للبلاد في الدين والدنيا وهو علماني ابدا. لا يا شيخ، هو بعض الشباب وطلبة العلم يقول لا تحذروا من العلمانيين لانكم ترفعون الاخوان يعني الاخوان يمسكون الحكم. نعم. على كل حال ما عندي والله جواب على هذا. أنتم أهل ليبيا تعرفون ليبيا، لا تنتخبون إلا من تعرفون أنه أنفع للبلاد في أمر الدين والدنيا. خلوا هذه قاعدة عندكم. أيوة شيخ يعني ما في بأس يعني ننتخبوا من نرى في قلتك انتخبوا من تعتقدون أنه أنفع للبلاد في دينها ودنياها. يا شيخ ما توجيهكم يعني للأشخاص هذا هو توجيه لا يرون بالانتخابات ما هو منتخب حر، لكن علي لو انتخب نفع البلاد هذا يكون هو قصر هو. نعم يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. ادعينا لنا بالتوفيق يا شيخ. الله يوفق كل ما يحب ويرضى. بارك الله فيك جزاك الله خير. قولين. الأول. الأول يا شيخ، أنت قلت قبل قليل أن بخصوص الانتخابات العراقية أنه يعني يجب على أهل السنة المشاركة فيها. فيا شيخ هذه الانتخابات يا شيخ يعني هي بمثابة يعني نعطي الرافضة نسلمهم بغداد على طبق من ذهب يا شيخ. طيب يعني ولا طيب ولا طيب اسمعني أبو أحمد. أبو أحمد تفضل يا شيخ. كلام الشيخ كان واضح وصريح جدا، يعني لا يستدعي أي تأويلات أو أي تفسيرات، وهي مسألة أن المشاركة مهمة جدا لكي لا ينفرد بها يعني غيرهم، واللبيب هو الذي يقرأ ما بين السطور. طيب يا شيخ طيب يا شيخ هل تجوز هذه الانتخابات والأمريكان موجودين؟ يا أخوي يا أبو أحمد. تفضل يا أبو أحمد. أنا قلت للأخ أن أهل السنة والجماعة أهل الخير والأفكار السليمة والنوايا الصادقة إذا تقوقعوا في أماكن بيوتهم وتركوا الأمور يلعبوا بها من شاء ما استفاد شيء. الإنسان لا يدخل على أنه سيحقق كل شيء أو سيتغلب، يدخل على أنه سيساهم الخير جهده. ورحم الله من نصر الإسلام ولو بشط كلمة. المسلم الصادق واحد صادق قد يقف أمام آلاف من غير الصادقين. فالقضية ترجع إلى أن إلى نية الصالحة وهدف الإنسان. إذا كان هدفه الإصلاح ويعلم الله منه أنه ما دخل إلا ليصلح ويحسن الوضع ويسدد فأمر بتوفيق الله. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يكون عائقا لنقول خلاص هؤلاء موجود ما نسوي شيء. لا، نحن نشارك ونساهم الخير ونسعى جهدنا في أن نحقق يعني انتخابا سليما، وأن يكون لأهل الخير والصلاح والنوايا الصادقة والأفكار الطيبة يكون لهم وجود حتى يعني لا يفسحوا المجال لغيرهم. لكن إذا تخلوا وفسحوا المجال لغيرهم لم يستطيعوا أن يمسكوا بالأمور، بل سيضيعوا وسيجهمشون ولا يكون لهم أي صوت معروف. نشكر الشيخ سعد صدرك. إذا تسمح لي يا شيخ توضيح بسيط بس يا شيخ. تفضل. يا شيخ هذه الانتخابات تجري يعني في ظل الاحتلال والأمريكان موجودين. يا أخي قبل أربع سنوات يا أبا أحمد. القضية أنا ما قلت لك إنك إن من دخل سيقلب الموازين. أنا أقول أهل الخير من نواياهم الصادقة إذا دخلوا سيكون لهم نصيب بتوفيق من الله. أما أن نقول كذا وكذا نعلم نقول ما هؤلاء موجودون لا نسل. ما يصلح هذا. إلا ادخل وساهم في الخير، وكم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله. المسلم الصادق في نيته وعزيمته يجعل الله له تأييدا ومحبة في القلوب ويصلح الأخطاء ويساهم في الخير. وليس المهم أني أصلح كل الأشياء، لا، أنا ما أخذت على يدي على أعتقي أني كنت أصلحه، لكن أسعى في الخير جهدي. فإذا توافر في الجهود من هنا وهنا وهنا نفع الله بذلك. طيب يا شيخ هم قبل 4 سنوات يعني ما غيروا شيء يعني. يا أخي لا تنظرون. أليس الأفضل يا شيخ أن يجب بيوتهم ولا ينصب رافضي على طيب الأفضل. طيب يا أبا أحمد أرجو أن لا تنظر الأمور، انظر إلى النوايا الطيبة والمستقبل الزاهر إن شاء الله. لا تنظر الأمور، اجعل القصد والهدف هو أن هذا الإنسان دخل لعل صوته يكون له شأن ومدون ينفع الله به ويزاحم بغيره. وهذا يكفي. أعطنا السؤال الثاني إن أذنت يا أبا أحمد. السؤال الثاني يا شيخ وقبل ما أطرح السؤال الثاني يعني أنا في رأيي يا شيخ وأنت يعني أبيك تحملنا يا شيخ. معليش لا أبو أحمد انتهى السؤال الأول، عفوا ادخل في السؤال الثاني فضلا منك يا شيخ. وسيخ فطر أتحمل أتمنى أن يسمع يعني رأيي. تفضل يا شيخ. أليس الأفضل أن يجلسوا في بيوتهم من أن ينصبوا رافض مشرك على رقاب المسلمين؟ يا أخ أبو أحمد أنا قلت لك يا شيخ، المسلم يدعو إلى الله على قدر استطاعته وعلى قدر جهده، تحقق الأمر أو لم يتحقق، المهم أن يعلم الله منه أنه سعى في الخير جهده، سعى ليحقق أملا. وإذا سعى صلحت نيته فبالنية يبلغ المسلم نيته وقصده مبالغا عظيمة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. سؤال الثاني يا شيخ